بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الحديث الذي أخذناه بالأمس ومن سيقرأه ويرفع صوته؟ تصيت اقرأ. يا رفض المسلم. طيب خير إن شاء الله. قوله في الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل عورته فليفعل. هذا من مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. من نبه على هذا؟ ابن تيمية وابن القيم والألباني وكذلك الحافظ ابن حجر أيضا أشار. قوله يدعون، يدعون يأتون، أي يدعون إلى موقف الحساب هكذا. أو طيب يوم القيامة، هم يوم يقوم الناس من قبورهم إلى الجزاء والحساب. قوله قرا، هي لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس. وإيش يعني وجودها هنا إذا كان هذا هو التعريف؟ يعني هذا مشابهة من أنه يحصل نور لهذا المتوضئ، لهذا المتوضئ من أثر هذه العبادة العظيمة. طيب قوله محجلين، يعني ماذا؟ تحجيل يكون في أرجل وقوائم الفرس. وأيضا كما تقدم المقصود أنه يكون نور يحصل لهذا المتوضي في أعضاء وضوئه من أثر هذه العبادة العظيمة. طيب هذا النور وهذا التحجيل هل هو خاص بهذه الأمة؟ الظاهر إن أمتي يأتون يوم القيامة قرا محجلين أنه خاص بهذه الأمة. طيب إذا توضأ هل يشرع في واصل يديه؟ هل يشرع في العضدين؟ وكذلك إذا غسل رجليه هل يشرع في الساقين؟ لا، وإنما يكون إلى المرفقين إذا غسل يديه، وهكذا إذا غسل رجليه إلى الكعبين. ولا يجوز تجاوز الحد المذكور في الآية وكذلك الأحاديث. طيب إذا تجاوز قليلا هل يكون هذا متجاوز؟ ما يكون متجاوز، إنما أراد أن يتأكد من وصول يعني من إدخال المرفق وهكذا الكعبين. كيف يعرف يوم القيامة من لم يتوضأ ولم يصلي من الصبيان والكبار؟ الصبيان تبع للرجال كما أجاب على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والرجال وما عداهم الظاهر أنه لا يعرف، لأن الحديث يأتون يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء، فمن لم يتوضأ معناه أنه ما عنده ما يعرف. قال المؤلف: باب دخول الخلاء والاستطابة. ما هو الخلاء؟ من الذي لم يجب، مكان خالي أي مطمئن بحيث يقضي حاجته بحيث لا يرى. والاستطابة ما هي؟ لا، الاستطابة يعني أولا الاستطابة وحدها طلب الطيب. طيب قول الاستطابة والاستجمار طيب الاستطابة والاستجمار والاستنجاء ايش عندك هذا اللي تريده هذا هو إزالة الخارج من السبيلين طيب حديث أنس إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث معنى الحديث إذا دخل إيش معنى إذا دخل ها إذا أراد أن يدخل أي معناه إذا أراد أن يدخل قوله الخلاء تقدم قوله من الخبث والخبائث الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الشياطين طيب على القراءة يعني الخبث إيش معناه بإسكان الباء الشر وهكذا والكفر وقيل غير ذلك فهذا التفسير أعم ويدخل المعاصي وغير ذلك ما حكم هذا الذكر إذا دخل الخلاء الذي لم يجبه مستحب ونقل الإجماع أنه إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حكم التسمية عند دخول الخلاء مستحب وعلى هذا ماذا يقول عند من إذا دخل الخلاء بسم الله وبعدها أيضا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هكذا يقول طيب هل يختص هذا الذكر بمكان محدود أم هو أعم عند دخول الخلاء لا يختص وإنما عند حال قضاء الحاجة في الحمام أو في غير الحمام فإذا قضى حاجته في الحمام متى يقول هذا الذكر عند الدخول طيب دخل في الحمام ومشى بعض المسافة لكن ما وصل الموضع الذي يريد قضاء الحاجة فيه يقول طيب إنسان قضى حاجته في فضاء أو في جبل أو في وادي أو بين أشجار طيب هل يقال هذا الذكر نعم يقول هذا الذكر حال قضاء الحاجة طيب بقي المسائل تتمة المسألة الأولى الذكر عند الخروج من الخلاء الذكر عند الخروج من الخلاء تقدم معنا الذكر عند الدخول الآن سنأتي إلى الذكر عند الخروج فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال أفرانك أخرجه أبو داود والترمذي من طريق يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها فذكره أي ذكر أنه إذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال أفرانك فذكر ويوسف بن أبي بردة قال العجلي كوفي ثقة ما حال العجلي متساهل عنده شيء من التساهل وقال الحاكم من ثقات آل أبي موسى عنده أيضا شيء من التساهل في مسألة يعني التوثيق لم نجد أحدا يطعن فيه وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي في الكاشف ثقة وقال في التقريب مقبول إيش معنى مقبول عند الحافظ اصطلاح الحافظ هنا يعني ضعيف يصلح في الشواهد فإذا جاء من يتابعه حسن الحديث وإلا يبقى على ضعفه هذا معنى مقبول عند الحافظ طيب وصحح الحديث الألباني في الإرواء وقال صححه الحاكم وكذا أبو حاتم الرازي إذن من صححه طيب الحاكم وكذا أبو حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي والذهبي. قلنا والخلاصة أن الحديث حسن، وعلى هذا فيستحب هذا الذكر عند خروجه من الخلاء. فإذا إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك. طيب هذا إذا كان في حمام خرج. طيب وإذا كان في خلاء متى يقول غفرانك؟ إذا انتقل من موضع قضاء الحاجة، يعني ماذا استتر وانتقل من موضع قضاء الحاجة قال هذا الذكر غفرانك. مسألة أخرى يستحب عند دخول الخلاء تقديم الرجل اليسرى وعند الخروج اليمنى. قال النووي رحمه الله هذا الأدب متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم بدأ فيه باليمنى وخلافه باليسار. قلت وهكذا نقل الاتفاق ابن القاسم في حاشيته، وقد تقدم عند حديث رقم 10 ما يستحب في تقديم اليمين وما يستحب في تقديم اليسار. إذن إذا دخل الخلاء ومثلا الحمام بماذا يبدأ؟ برجله اليسرى، فإذا خرج من الحمام بدأ برجله اليمنى. طيب إذا دخل المسجد يبدأ بتقديم رجله اليمنى، فإذا خرج عكس يبدأ برجله اليسرى. وقد تقدم يعني مسائل كثيرة أو فقرات كثيرة ما هو الذي يستحب له تقديم اليمين وما يستحب في تقديم اليسار في أي موضع. قال المؤلف رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيتم الآئط فلا تستقبلوا القبلة بآئط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو أربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. تخريج الحديث أخرجه البخاري وليس عنده بآئط ولا بول ومسلم. ألفاظ الحديث قوله إذا جئتم الآئط أي جئتم إليه لقضاء الحاجة. قوله الآئط، الآئط هو المكان المطمئن من الأرض، ثم أطلق على الآئط على الخارج المستقدر من الإنسان. ما يقول هذا براز، ولا يقول هذا يعني ماذا قدر، ولا يقول هذا كذا من هذه التسميات. فعدلوا إلى تسمية ماذا؟ تسمية آئط. وهذا اللفظ في الحقيقة، هذا اللفظ لفظ آئط، إنما هو للمكان المطمئن من الأرض يقال له آئط. فالمكان المطمئن من الأرض، الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لابد أن ينظر مكانا مطمئنا خاليا ما يرى فيقضي حاجته فيه. فلما كان ملازمته لهذا المكان عند قضاء الحاجة سمي باسمه، قالوا آئط، هذا معناه. كراهية تسمية باسمه الخاص لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة، فهو من مجاز المجاورة، ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه وقالوا تأوط الإنسان. قولوا فلا تستقبلوا القبلة أي لا تولوها وجوهكم، استقبل اتجه عند قضاء حاجته. والقبلة هي الكعبة المشرفة. قولوا ولا تستدبروها أي لا تولوها ظهوركم، يعني كأن يوليها ظهره. قولوا ولكن شرقوا أو أربوا من التشريق أو التغريب، أي اجعلوا وجوهكم قبل المشرق أو قبل المغرب حال قضاء الحاجة، وهو خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك، ممن إذا شرقوا أو أربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها. هذا أيضا قيد مهم، من حيث أنه ما يشرق ولا يقرب. أرأيت أهل المشرق إذا قربوا أين يتجهون؟ يتجهون جهة الكعبة. وأهل المغرب إذا شرقوا أين يتجهون؟ يتجهون جهة يعني ماذا؟ جهة الكعبة. أي نعم. فعلى هذا أهل المشرق إذا أرادوا قضاء الحاجة أين يتجهون؟ الشام. أي نعم، إما الشام وإما يمن، هكذا. طيب أهل المغرب إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم كذلك، إما شام أو يمن. لكن على هذا السمت لا بأس أنه يشرق أو يغرب. أما من كان في المشرق فيحتاج إلى ماذا؟ لأنه هذا المشرق، فإذا شرق ويكون على سمت الكعبة بمعنى أنه سيتجه إلى الكعبة تماما. وكذلك أهل المغرب إذا شرقوا يعني يحتاجون، يعني سيكون يعني ماذا؟ اتجهوا إلى الكعبة. فعلى هذا على أهل المشرق وكذلك المغرب، إما يعني اتجاه ماذا؟ الشام، وهكذا اليمن. طيب عن عبد الله بن عمر، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. أين بيت المقدس الآن؟ هكذا. تخريج الحديث: أخرجه البخاري ومسلم، والرواية الثانية عند البخاري ومسلم بالرقم السابق. المسائل المتعلقة بالحديثين: حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. ذكر أهل العلم في هذه المسألة ثمانية أقوال، وأقرب هذه الأقوال ثلاثة. ذكروا لهذه المسألة ثمانية أقوال. الأول أن النهي للتنزيه في البنيان والفضاء، روي هذا عن النخعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد وأبي ثور وأبي أيوب الأنصاري، وجعلوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما صارفا لحديث أبي أيوب رضي الله عنه اللذين ذكرهما المؤلف. إذن حديث أيوب إيش فيه؟ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بآئط ولا بول ولا تستدبروها، هذا نهي. وظاهر هذا النهي ماذا؟ التحريم، وأنه يحرم أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة أو أن يستدبرها. طيب جاء حديث عبد الله بن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طيب، فالقول الأول حملوا أن النهي في حديث أبي أيوب يكون للكراهة، وما هو الصارف؟ قالوا حديث عبد الله بن عمر، لأنه رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند قضاء الحاجة مستدبر الكعبة ومستقبل الشام. طيب، صارفا لحديث أبي أيوب رضي الله عنه اللذين ذكرهما المؤلف، جمعا بين الأدلة، ومما يصرف النهي إلى الكراهة أيضا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيت قبل موتي بعام يبول مستقبل القبلة. أخرجه أحمد وإسناده حسن، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. إذن هذا القول الأول أنه للكراهة. طيب، جمعا بين الحديثين وأدلة أخرى. القول الثاني: يحرم في الفضاء والبنيان، وهو قول أبي أيوب رضي الله عنه ومجاهد وإبراهيم وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية، واستدلوا بعموم حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، يعني أنه يحرم. القول الثالث أنه حرام في الفضاء جائز في البنيان، روي هذا عن العباس وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك والشافعي وإسحاق، ورواية عن أحمد، واستدلوا لجوازه في البنيان بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف. الراجح والقول الأول أنه مكروه جمعا بين ما تقدم من الأدلة. والقول الثالث أيضا قول قريب والله أعلم أنه قول قريب الذي يقول ألا ماذا استقبال القبلة يحرم واستدبارها جائز. وهناك أيضا قول وهو أقرب وهو ماذا استقبال القبلة يحرم واستدبار الكعبة يكره. وعلى هذا فالإنسان يبتعد. وانظروا يا إخوان إلى مسائل دقيقة جاء الشرع ببيانها وتوضيحها وماذا وذهاب والتوضيح فيها، وهي هذه المسائل. حتى عند قضاء الحاجة تقضي حاجتك انظر أين القبلة، قالوا هكذا إذا انحرف لا تستقبل القبلة، وكذلك أيضا لا تستدبرها، إما تشرق وإما تؤرب. هذه أدلة جاءت واضحة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا أيضا لو بنى بيتا وفيه حمام وكان إنسان جاهل ما يعرف وأصلح الحمام إما متجه إلى القبلة أو مستدبر، كيف يفعل؟ ينقض هذا الحمام، ينقضه وماذا ويغير اتجاه الحمام، لا يستقبل ولا يستدبر عند قضاء الحاجة. قد يقول قائل أنا سأنحرف عند أن أدخل وأقضي حاجتي، لأن تغيير الحمام أمر ما هو بالسهل وصعب، وأنا سأنحرف عند أن أقضي حاجتي. نقول أنت ستنحرف في بعض الأوقات، وقد ربما في بعض الأوقات لا تفعل، وأيضا قد يأتي غيرك لا يفعل، قد يأتي غيرك من رجال ونساء وكبار وصغار لا ما يفعلوا ما ينحرفون، وأنت تكون أيضا تكون في هذا الحال مرتكبا للإثم ومرتكبا للمحرم، وسواء كان في حياتك أو في بعد موتك، لأنك الذي أسست وأنت الذي بنيت وأنت الذي أصلحت. فإذا إيش المطلوب؟ ماذا؟ اهدم الحمام وأصلح المكان، يعني موضع قضاء الحاجة، يعني إما تشرق وإما تؤرب. بعضهم هكذا حتى في بعض المساجد ربما يبنيها عوام ما يعرفون، مسجد معه 50 حمام، وإذا بك تنظر قبلة الحمام وقبلة المسجد واحد. هذا في الآونة الأخيرة بعد بدأ بعضهم يعرف، أما في الأول ما يبالون ولا يعرفون هذا حلال ولا هذا حرام. وإذا به 50 و30 و20 حمام كلها متجهة إلى الكعبة، إيش المطلوب؟ المطلوب هدم هذه الحمامات، حتى لو قلنا بالكراهة. المسألة فيها خلاف، 8 أقوال وأدلة، الذين يقولون بالتحريم قول قريب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وحديث ابن عمر حملوا على عدة محامل كما ذكر في الأقوال، وعلى هذا فيبتعد حتى وإن. طيب مسألة أخرى، حكم استقبال بيت المقدس. حكم استقبال بيت المقدس، القول الأول يحرم حال قضاء الحاجة استقبال بيت المقدس، وهو مروي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين وبعض الشافعية، حجتهم حديث معقل الأسدي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي زيد مولى بني ثعلبة وهو مجهول، ما ثبت. الحديث الذي فيه النهي عن استقبال بيت المقدس لم يثبت. القول الثاني يكره ولا يحرم، وقد ادعى الخطاب الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، وكذا ادعاه النووي أيضا، وأنه يكره ولا يحرم. وفي هذا الادعاء نظر لوجود من خالفه وقد تقدم ذكرهم عند القول الأول. قلنا والذي يظهر أنه لا يحرم ولا يكره، إذا قلنا يكره بأي دليل؟ طيب، لعدم ثبوت دليل يدل على التحريم أو الكراهة وهو ظاهر كلام الشوكاني رحمه الله، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبل بيت المقدس حال قضاء الحاجة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف في رواية، والله أعلم، في رواية عبد الله بن عمر إيش فيه، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. فإذا لا حرج ولا كراهة، ومن باب أولى لا تحريم، فعلى هذا جائز والله أعلم. مسألة أخرى، حكم استقبال الشمس والقمر، حكم استقبال الشمس والقمر. القول الأول، يكره استقبال الشمس والقمر بفرجه، وهو قول جمهور أهل العلم، حجتهم حديث ورد في ذلك من طريق عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن قال حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرهم، وذكر الحديث طوله وفيه ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. وعباد بن كثير قال في التقريب متروك، وقال النووي حديث باطل، وقال الحافظ باطل لا أصل له، يعني استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة. الحديث الوارد في هذا الباب أنه حديث باطل، نعم لا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني، يكره استقبالهما واستدبارهما، يكره. طيب، القول الثاني يكره استقبالهما واستدبارهما، اختاره بعض الحنفية وبعض الشافعية. القول الثالث، لا يكره مطلقا الاستقبال والاستدبار، وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، واختاره النووي والشوكاني وابن عثيمين، حجتهم حديث، حجتهم عدم وجود دليل صحيح يدل على الكراهة، وكذا حديث أبي أيوب الذي ذكره المؤلف وفيه ولكن شرقوا أو أربوا، ففيه الإذن باستقبال الشرق أو الغرب واستدبارهما، وعلى هذا فلا بد أن يكون أو أحدهما في الشرق أو الغرب. قلنا الراجح والقول الثالث أنه لا يكره مطلقا استقبال الشمس وهكذا القمر ولا الاستدبار. قال الشوكاني رحمه الله، وأما استقبال القمرين، يعني به الشمس والقمر، فهذا من أرائب أهل الفروع، فإنه لم يدع على ذلك دليل لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وما روي في ذلك فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن رواية الكذابين، وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الراقع. كلام أحيانا الشوكاني يأتي به، كلام طيب من كلام إمام وعالم، نعم. فمثل هذا الآن فقد اتسع، والإنسان الحقيقة عند أن يقرأ في بعض، يعني في كتب الفقه في بعض المسائل، لو أنه إنسان مثلا بادئ أنه يتيه، تأتيك مثلا مسألة الحج، إذا نتف شعره قال عليه كذا، وإذا نتف شعرتين قال عليه كذا، وإذا ثلاث قال عليه كذا، وإذا قلم ظفرا نصف ظفر قال عليه كذا، وادخل لك في متاهات يعني ربما صفحات وهكذا وأقوال تستغرب. طيب إيش الأدلة؟ ما في دليل، وإنما استحسان. ولهذا هنا انظر ماذا قال الشوكاني، طيب فهو كذب على وما روي في ذلك فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن رواية الكذابين، وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الراقع، ويقال لهذا القائس ما هكذا ترد يا سعد الإبل، وأعجب من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين. أي نعم، إذن على هذا، يعني على هذا الممشى، لا تستقبل قال طيب، لا تستدبر قال طيب، لا تستقبل الشمس قال طيب، طيب لا ماذا لا ماذا لا تستدبر يعني ماذا الشمس قال طيب، إذا لا تستقبل الشمس قال طيب، وهكذا أيضا القمر طيب، وكذلك النجوم طيب، في قضاء الحاجة نذهب. ويقال لهذا القائس ما هكذا تورد يا سعد الإبل، وأعجب من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين، فإن الأصل باطل فكيف بالفرع، وكان ينبغي لهذا القائس أن يلحق السماء، فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقر الملائكة، ثم يلحق الأرض لأنها مكان العبادات والطاعات ومستقر عباد الله الصالحين. فحينئذ يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت، ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة. وسبحان الله ما يفعل التساهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكى لها تارة ويضحك منها أخرى. كلام طيب في محله، من حيث أن الإنسان، وأنا أنصح إخواني طلاب العلم، يعني يمشي مع الأقوال لكن بعد ذلك ينظر إلى الدليل. أي نعم، تنظر إلى الدليل، وإلا فتجد بعض المسألة فيها 40 قول، 40 قولا، 30 قولا، 50، أين تذهب؟ القول الأول والقول الثاني والقول الثالث. طيب، فإذا كان إنسان ما عنده تمكن ولا عنده أحاديث ولا محفوظات يتيه، بعد ذلك يخرج ما يستطيع أن يفعل شيئا، لكن يمشي مع الأقوال، بعد ذلك ينظر إلى الأدلة، وبعد ذلك يرجح ما يراه، يعني إما دليل يدل على ذلك، أو يعني أقرب دليل ماذا يكون يلحق به. هذا هو. طيب، قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وأولام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث: قوله يدخل الخلاء المراد به هنا الفضاء، تقدم. قوله أولام، الغلام هو الذي طر شاربه، يعني بدأ شعيرات في الشارب. وقيل هو من حين يولد إلى أن يشب، وقيل هو غلام من لدن فطام إلى 7 سنين. الأول أقرب، يقول غلام الذي قد بدأ يعني قارب ماذا ناهز البلوغ. قوله نحوي أي مقارب لي في السن والحرية. قوله إداوة إناء صغير من جلد، وقال الجوهري الإداوة المطهرة. قوله عنزة هي عصا أقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحربة الصغيرة، وقيل هي عصا طويلة في أسفلها زج أي سنان، يعني معنى هذا عصا، وفي أسفل هذه العصا حديدة، وهذه الحديدة لها زج، يعني معنى حديدة مبرومة من أسفل، بحيث إذا أردت مثلا تغرسها في الأرض ماذا تنزل في الأرض. أي نعم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي أمر بالحربة فقلست له، يعني أرشها سهل، بحيث أنها عصا وفي أسفلها حديدة، وهذه الحديدة مذببة في أسفل بحيث لو يعني وضعتها في الأرض تنزل بسهولة. هذا معناه. طيب، المسائل المتعلقة بالحديث: ما حكم الاستنجاء؟ ما حكم الاستنجاء؟ القول الأول: الاستنجاء واجب من البول والغائط، وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث وهو شرط في صحة الصلاة، وهو قول جمهور أهل العلم. حجتهم حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وكذا حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. أخرجه مسلم. القول الثاني هو سنة، وهو قول أبي حنيفة والمزني، ورواية عن مالك، حجتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، حجتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. أخرجه أبو داود وغيره، وسنده ضعيف، فيه مجهولان. وقد تقدم قالوا: ولأنها نجاسة لا تجب إزالة أثرها، فكذلك عينها كدم البراءيث، يعني قالوا ولأنها نجاسة لا تجب إزالة أثرها، يعني بمعنى هذا أن الإنسان إذا تأوط ثم استجمر بالأحجار مهما حرص لابد أن يبقى أثر ولو يسير، بخلاف الماء فإنه يزيل العين, يزيل العين والأثر. أما الأحجار فلا بد أن يبقي شيئا ولو يسيرا. ولهذا قال: ولأنها نجاسة لا تجب إزالة أثرها فكذلك عينها كدم البراغيث. وأجيب عن هذا بأن إزالة دم البراغيث فيها مشقة عظيمة بخلاف أصل الاستنجاء. برأيت يعني من هذه الطيور الصغيرة يعني النامش يقال ونحو ذلك. الراجح هو القول الأول أن الاستنجاء واجب من البول وكذلك من اللائط وكل خارج من السبيلين, هذا هو الصواب. نجس متلوث. طيب بقيت مسائل تتعلق بهذا اجعلها إلى الأرض. ما هو القول الراجح من أسئلة من أراد مشي لا بس. ما هو القول الراجح في مسألة اقتران العمل بالنية من الأقوال التي ذكرتموها أمس؟ ذكرنا أن الراجح هو قول الحنابلة وأنه لا يشترط اقتران النية بالعمل. فإذا كان هناك شيئا يسيرا بين النية والعمل إن شاء الله لا بأس, لأن اقتران العمل هذا فيه مشقة, وهو وإن كان أولى لكن قول الحنابلة أقرب والله أعلم. لماذا جعلتم الأوراق الفارغة في آخر كتاب؟ هذا من الذين يطبعون يقولون إذا في فوائد يعلقها يكون في آخر كتاب. إيش هنا في آخر كتاب؟ هذا من حق إمام من عندنا, يعني يقولون فوائد وتنبيهات, يعني بحيث إذا أراد أن ينبه يقول صفحة كذا وصفحة كذا, هذه يجعلون 5-6-7 أوراق فارغة. هذا معنى والله أعلم. ما معنى في البنيان والفضاء؟ البنيان هو البيوت الذي يعني تبنى, أي نعم. والفضاء هو المكان الفاضي الذي ليس هناك بنيان حوله. هل يستنجى من الفساء والضراط؟ سيأتي أو يتمم هذا قد قدمنا. طيب ما معنى تكون في جبهة الفرس؟ هذا واضح, جبهة الفرس يعني رأسه, جبهته, أين جبهتك؟ هذه كذلك جبهة الفرس. طيب تكون له يعني ماذا؟ يعني دائرة بيضاء قرى المحجلين من آثار الوضوء. هذه الأروة التحجيل يعني شيء علامة أو يعني ماذا؟ يعني شيء يكون في جبهة الفرس بياض. وهذا التشبيه من باب أن المتوضأ يأتي عليه النور يوم القيامة من آثار هذه العبادة. طيب إلى هنا.